الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك الشكران، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نبرأ من حولنا وقوتنا إلى حولك وقوتك، فلا حول لنا ولا قوة إلا بك. نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، أنت ولينا وأنت ناصرنا وأنت مولانا وأنت حسبنا وأنت ربنا. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. نشهد أن محمدًا عبدك ورسولك وصفوتك من خلقك، أرسلته بالهدى، أرسلته بدين الحق، أرسلته ليظهر دين الحق، أرسلته بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نشهد أنه بلغ، نشهد أنه نصح، نشهد أنه ما ترك صغيرة ولا كبيرة إلا بينها وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، صلوات الله وتسليماته عليه وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، يقول ربنا مولانا ولينا، يقول سبحانه: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. وصح الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ستكون فتن كقطع الليل المظلم، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، ويصبح مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. ولما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفتن قال حذيفة بن اليمان الصحابي الجليل صاحب الأفق الواسع العظيم والحس الراقي، قال: يا رسول الله، كنا في شر وجاهلية فجاءنا الله بهذا الخير الكثير، أي الإسلام وكلمة الحق، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. قال حذيفة: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخن، وفيه دخن. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال رجال على أبواب جهنم من أجابهم قذفوه فيها. قلت فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال نعم. فهل بعد هذا الخير من شر يا رسول الله؟ قال نعم، فتنة صماء عمياء عليها رجال يدعون إلى أبواب جهنم، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإخوة الأحباب، صفحة من صفحات الغيب انكشفت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتكلم عن فتن كقطع الليل المظلم. نصت بعض الأحاديث وإن لم ترد في الصحاح أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفها بأنها فتن تدع الحليم حيران، تدع الحليم حيران، منحنى واضح يرسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمسيرة الخير والشر في هذه الأمة. هذا الصحابي الجليل صاحب الحس الراقي والأفق الواسع يتوجه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بسؤال متفرد في صيغته، عبر عنه حذيفة بن اليمان صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. وفي رواية كنت أسأله عن الشر لأني أعلم أنه لن يفوتني الخير، فسألته عن الشر مخافة أن يدركني. فقلت، وذكر الحديث الذي ذكرته إلى حضراتكم ونمضي معه بالمعنى برواياته إن شاء الله. الإخوة الأحباب، حذيفة، حذيفة بن اليمان له حسه الراقي وأفقه الواسع كما ذكرت لحضراتكم، صور بالكلمة وبالمعنى وبالصورة مقارنة بين حالتين: كنا في شر وجاهلية، وشر الجاهلية خطير وعظيم ولا يخفى على أحد، فساد في العقيدة، فلا تعرف البشرية ربها إلا على دخل من عبادة الأحجار والأصنام والملائكة والجن وعبادة البشر وعبادة النار، شر خطير بعث في أثنائه نور وسراج منير محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الشر الخطير أخطر ما فيه أن المجتمعات كانت فوضى لا رائد لها ولا قائد لها ولا قانون يجمعها ولا يردعها. كان هذا حال البشرية حين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كنا في شر وجاهلية، فجاءنا الله بهذا الخير، الخير الكثير، دين الإسلام الذي جاء به محمد، الخير الكثير، الفضائل والأخلاق التي جاء بها نبينا محمد، الخير الكثير، النظام الذي جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الخير الكثير هو القرآن القانون الجامع الذي جمع القلوب على عقيدة التوحيد، وجمع النفوس على فضائل الأخلاق، وجمع الأرواح على محبة الله ومحبة الخير في ليلها ونهارها. اجتمعت كلمة الأمة وتوحدت صفوفها وتحاب أفرادها، أحس بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتمعوا على كلمة سواء فأعزهم الله وأكرمهم الله وأعلى مكانتهم بين خلق الله. هذا هو الخير الكثير الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتن كأن حذيفة رضي الله عنه يستبعد أنه بعدما جاء هذا الخير العميم وحفظ الناس كتاب الله وعرف الناس طريق الحق والخير والهداية، كأن حذيفة يستبعد أن يكون في الأرض شر بعد أن قام دين الله وارتفعت كلمة الله واجتمعت قلوب خلق الله على كلمته سواء. أقول كأن حذيفة يستبعد هذا الأمر، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم: هل بعد هذا الخير من شر؟ تكلمنا وتحدثنا يا رسول الله عن فتن كقطع الليل المظلم، هل يمكن أن ترجع الأرض إلى كفر أو شرك؟ هل يمكن أن ترجع الأرض إلى أن تنقاد إلى كلمات الكفار أو المشركين؟ هل يمكن أن ترجع الأرض إلى الفوضى وإلى الضياع في الأخلاق وفي المعاملات؟ هل يمكن أن ترجع البشرية إلى التفكك؟ لا قائد ولا رائد ولا جامعة تجمعهم ولا قانون يردعهم. هل بعد هذا الخير من شر؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. دخن، في رواية مسلم أيضا، دخن وجماعة فيها دخن، وقذن، أو قال على قذن فيهم، على قذن فيهم، أي جماعة تجتمع على الإسلام لكن فيها قذى، والقذى هو الغبار والأذى يدخل في عين الإنسان فلا يبصر. قذى، القذى هو غبار أو أذى من قش أو تراب يدخل في العين فلا تبصر الحقيقة. انظر إلى تشخيص المعصوم صلى الله عليه وسلم على قذن فيهم، أو قال قذن فيها، أي كأن التشخيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على الفتنة التي ستكون رغم وجود الإسلام ووجود جماعة للإسلام تجتمع على التوحيد ولا تقر الكفر ولا الشرك، لكن فيها قذى، فيها قذى، فيها أذى، جماعة فيها من يشوش على عقيدتها، فيها من يشوش على أخلاقها، فيها من يشوش على كتاب ربها، فيها من يشوش على نبيها، فيها من يشوش على مسيرتها. وهذه الرواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحذيفة: يا حذيفة، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه، تعلم كتاب الله واتبع ما فيه. قلت: يا رسول الله، ما قذى وما دخن؟ ما قذى وما دخن. فقال المعصوم صلى الله عليه وسلم: لا يرجع الناس إلى الذي كانوا عليه، لا يرجع الناس إلى الذي كانوا عليه من الصفاء والنقاء والافتداء لدينهم وعقيدتهم وكتابهم ونبيهم، ولا يرجعوا إلى الصفاء لربهم ولا لدينهم. انظر إلى التشخيص الدقيق، لا يرجع الناس إلى الذي كانوا عليه، كانوا عليه في وجود النبي صلى الله عليه وسلم من المحبة والترابط والتآخي والافتداء لكتاب الله ولرسول الله ولدين الله، لاجتماع الكلمة للقوة للعزة، النفوس تتغير، النفوس تتغير، الأخلاق تتغير، الأحوال تتبدل وتتقلب. الإخوة الأحباب، ما هذا التشخيص وما هذا العلاج وكيف نقاومه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يصور صورة وضيئة. الأصحاب حين سمعوا هذا توقعوا فتنة تكون في حياتهم، وكانت ردة، وكانت ردة، وكان نفاق، كانت ردة ونفاق في عصر أبي بكر، لكن الله قيض ذاك الرجل كما نعلم من تاريخه، فوقف وقفة الأسود وقاتل المرتدين وقاتل المنافقين كما فعل رسول الله في مواجهة النفاق والمنافقين. وقف أبو بكر وقفة الأسود فعادت واجتمعت الكلمة، ثم جاء عمر وانتشرت كلمة الإسلام وامتلأت أرض الله بالحق والعدل، واجتمعت كلمة المسلمين من مشارق الأرض ومغاربها على محبة الله وعلى محبة كتاب الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى طاعة الخليفة الأمير الفاروق عمر رضي الله عنه. لكن بذرة النفاق، بذرة النفاق بدأت تظهر سوسة حقيرة، سوسة حقيرة في صفوف المسلمين، من يهود حاقدين، من يهود لا يحملوا إلا الغل لمحمد ودينه، ليهود لن تصفو قلوبهم أبدا لدين الإسلام، ولن يرضوا أبدا عن دين الإسلام، ولا تقر عينهم إذا انتشر دين الله أو انتصر دين الله على أرض الله. تحركت سوسة النفاق في عصر عمر فقتل ظلما، ثم انتشرت سوسة النفاق في عصر عثمان فتآمروا على خليفة رسول الله عثمان بن عفان وقتلوه ظلما. تحركت سوسة النفاق ثم قتل علي ظلما، وهكذا وهكذا وهكذا. فهم الأصحاب وفهم التابعون أن منحنى الشر توضح جليا أمامهم بمقتل هؤلاء وبظهور المنافقين في صفوفهم وظهور الفتن في صفوفهم. فماذا نفهم نحن من هذه الأحاديث الجامعة؟ وإذا كان كل جيل يفهم منها ما ينسحب على أحوالهم وتحركات البشرية أمام أعينهم، ماذا نفهم نحن مما شخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: الشر الخطير الجسيم الذي سيتمحص ويتحصحص في آخر الزمان دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم قذفوه فيها. إن النبي حين يحذر من دعاة جهنم يحذر الأمة كلها. كيف تجد بين المسلمين دعاة على أبواب جهنم. تعالوا نتعرف أولا على أبواب جهنم حتى نتعرف من هم الذين يدعون الناس إلى أبواب جهنم. وهنالك يقر كل عاقل، كل ذكي، كل فطن، كل مسلم من يتبع. تعالوا نتعرف على دعاة جهنم. دعاة جهنم هم الذين يفتحون أبوابها. أبواب جهنم واضحة جلية، لا تحتاج منا إلا أن نراجع أنفسنا، ما الفرق بين الخير والشر؟ دعاة جهنم هم الذين يدعون إلى الشهوات والشبهات والمعاصي. دعاة جهنم هم الذين يدعون الناس إلى الشهوات وإلى الشبهات وإلى المعاصي، لأن المعصوم قال في الصحيحين: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. وفي لفظ: حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات. يبين الصادق المصدوق المعصوم صلى الله عليه وسلم الناصح الأمين، يبين أن هناك حجابا من الشهوات، من اخترقه إلى جهنم. هناك حجاب من المعاصي، من اخترقه إلى جهنم. الشهوات ما هي إلا أبواب، من اخترقها دخل منها إلى جهنم. فإذا وجدت دعاة يروجون للشهوات، للنساء، للإباحية، للفاحشة، للعري، للخلاعة، للفوضى، فاعلم أن هؤلاء دعاة على أبواب جهنم. من أجابهم قذفوه فيها. من إذا وجدت رجال أو أناسا أو أقواما يتكلمون عن الشبهات، يتركون الحق الأبلج ويدخلون الناس في معاني تجعلهم حيارى في ليلهم ونهارهم، إذا وجدت من يتكلم عن الشبهات ويبتعد عن الحق الأبلج، فاعلم أنه يفتح بابا من أبواب جهنم. إذا وجدت من يدعو إلى الشهوات يضخمها ويجسدها ويعليها ويروج لها ويسقط عليها الأضواء والإشعاعات حتى تنبهر الأعين بها، فلا ترى الناس إلا شهوة، لا ترى إلا ألوانا من الطعام، لا ترى إلا ألوانا من المتع، لا ترى إلا ألوانا من الترف الفارغ المضيع. إذا وجدت دعايات تروج لألوان من الترف، لأن الشهوات فيها الحلال وفيها الحرام. هناك شهوة تقضيها في الحلال مع المرأة، شهوة تقضيها في الحلال بلقمة حلال، شهوة تقضيها في الحلال بكسوة حلال، بمسكن حلال، لكن هناك شهوات هي التي حرمها الله وهي التي تقود الناس إلى الترف. فالإسراف في الشهوات الحلال ترف، والترف طريق الإجرام، والإجرام طريق جهنم وطريق الفساد. فلولا كان من القرون من قبلكم من القرون أولي بقية ينهون عن الفساد والأرض في الأرض واتبع الذين إلا قليل من أنجينا واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه سماهم مترفين وسماهم ظالمين وسماهم مجرمين، سماهم مترفين ظالمين مجرمين، لأن الترف يؤدي إلى الظلم، والترف والظلم إجرام، والإجرام يقود إلى جهنم. إذا وجدت في الأمة من يملك الملايين والمليارات ويترف ويعيش في الترف ويسرف يعيش في الترف ويسرف فيثير غرائز الشهوات في الفقراء وفي المساكين. فتجد بين الناس تجد في المجتمعات الذي يسرق والذي يزور والذي ينصب على الناس ليكسب مالا ليتشبه بهؤلاء المترفين يرى أناسا يركبون سيارات يغير في كل شهر سيارة، يرى أناسا يمتلكون العقارات يمتلكون المليارات، فتصعد طبقة طفيلية في المجتمعات تريد أن تركب وتريد أن تستمتع بالسكن الفارح وبالمركب الفارح وبالمطعم المترف. تظهر طبقة طفيلية لا تملك مالا ولا تملك خبرة ولا تملك صنعة ولا تملك وسائل إنتاج، فتستعمل السرقة تستعمل النصب تستعمل الاحتيال لتجمع الأموال لتتشبه بهؤلاء المترفين، ليركب سيارة وماله من حرام، ليبني عمارة وماله من حرام، ليشتري عقارات ليشتري آلاف بل ربما ملايين الأفدين من الأرض من مال حرام. هذه الطبقة إذا اجتمعت في الأمة ودخرت في سوسها وجدت طبقتان، طبقة مترفة تملك المليارات وطبقة طفيلية لا تملك إلا الإجرام والاعتداء والنصب والتزوير والقتل. هؤلاء الذين ينشؤون طفيليين يمدوا أيديهم للحرام فيقتل من أجل المال ويدمر من أجل المال ويبيع دون دينه بدنياه كما قال سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم: يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا، أو يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. يبيع دينه بعرض من الدنيا، يبيع دينه. العلماء قالوا ليس كفرا في العقيدة إنما تشبها بأفعال الكفار وجحودا لنعمة الله وجحودا لكلمة الله ولشريعة الله. تشبه بالكفار، هم لا يعبدون حجرا ولا يعبدون صنما، إنما وجدنا ورأينا بالصوت والصورة من يجتمع على الخمور والمخدرات وقد أخذ الأموال من أجل أن يدمر ويحرق. هذه الطبقة التي ظهرت أثرا عرضيا جانبيا لوجود طبقة مترفة سرقت ونهبت في الخفاء، فلما ظهر مالها ظهرت طبقات تخدمهم وتمد أيديها للأموال فتسرق وتحرق وتدمر وتقتل. هذا هو الترف، هذا هو الإجرام، هذا هو الظلم، هذا هو الدخل. هؤلاء من دعاة الفتنة. إذا وجدت من يدافع عن المجرمين، إذا وجدت من يدعو إلى الرذيلة، إذا وجدت من يزعم أنه يخشى على البلد وهو يستهم الشرفاء ويهمز ويلمز لأنه مترف، وانظر إلى دقة القرآن، دقة القرآن أن الهمزة واللمزة ظاهرة مرضية لا تظهر إلا على الأثرياء وأصحاب الترف الذين يجتمعون في الغرف لهم مال لا يحتاجون معه إلى بذل جهد لكسب الدنيا. القرآن نص، وكما أردد وأذكر في سورة قصيرة، أن الذي يطعن في شرف الشرفاء والذي يطعن في ذمة الأمناء والذي يطعن في صدق الصادقين الذي يطعن، هذا صنف من الناس عنده ثروات، فلما تفرغ من العمل الجاد النافع للدنيا جمع ثروة فأصبح متفرغا لا يشغله عمل لكسب حلال لقوت يعف به نفسه، لا يشغله هذا الأمر، يتفرغ للهمز والطعن والأذى واتهام الشرفاء. ويل لكل همزة لمزة، همزة يطعن ويؤذي بالكلمة ويؤذي بالفعل، يطعن يجرح يسب يشتم يعيب على غيره على الشرفاء. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا ومدده، جمع مالا ومدده. من هنا يبدأ الفساد، من هنا من الثروات المتضخمة هنا يبدأ الفساد يتفرق لأذى الناس للقتل في أشراف الناس وفي أعراض الناس يتفرق للكذب والهم واللم. وجدنا رأينا من يقول قتلت شهيدة بيد المسلمين وبعد لحظة تتصل به وتقول له أنا حية لم أقتل من قال أني قتلت يقول لها لعلك أصبت إصابة بالغة قالت ما أصبت أبدا أنا فلان الذي أكلمك كيف تعلن على الملأ أني قتلت أنا حية لعلك أصبت إصابة بالغة قالت ما أصبت أبدا كيف هذا الكذب اتقوا الله فينا اتقوا الله في الأمة. وذاك الأفاق يقول نقف ساعة حداد على الشهيدة وهي حية كذب يتناقل ويصدقه الكذبة ثم بعد ذلك في لحظة واحدة يفضح الله نواياهم ويفضح الله خطاهم ويفضح الله خططهم إنا لله وإنا إليه راجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله لا يحمد على مكروه سواه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الإخوة الأحباب لما وجه النبي صلى الله عليه وسلم توجيهاته لسيدنا حذيفة يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه تعلم كتاب الله واتبع ما فيه يا حذيفة تعلم كتاب الله واتبع ما فيه قالها 3 مرار. قال حذيفة فعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد مني أن أقرأ القرآن فأتعرف على الخير الذي فيه وأتعرف على الشر الذي فيه فأتبع ما فيه من الخير وأجتنب ما فيه من الشر. انظر إلى الفهم وانظر إلى الوصفة وانظر إلى العلاج. علم حذيفة أن العلاج يجتمع في كلمتين اثنتين أن نتعلم كتاب الله فنتعرف على الخير الذي فيه ونتعرف على الشر الذي فيه ثم نتبع الخير الذي جاء فيه ونجتنب الشر الذي في القرآن أي فعل الكفار وفعل المنافقين وفعل العصاة المناهي التي أمرنا ربنا أن نتركها كلها شر لا بد أن نجتنبها. لا نستهين بصغيرة ولا كبيرة لا نستهين بأمر نهانا عنه القرآن ونأتيه أبدا بدءا من الكفر والشرك ثم إلى الكبائر ثم إلى الابتداع في دين الله ثم إلى الإصرار على الصغائر ثم إلى الإسراف في النفقة والإسراف في الفعل حتى الإسراف في القول نهانا عنه القرآن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. القرآن حذرنا من جوانب الشر وبينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد رفع حديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما تكلم عن الفتن وإن ضعفه الرواه ضعفه راو فيه من نجاة يا رسول الله قال كتاب الله فيه خبر من قبلكم ونبأ من بعدكم وحكم ما بينكم ما من تركه من جبار قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، هو حبل الله المتين والنور المبين والصراط المستقيم، من قال به صدق ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. كتاب الله ما إن استمعته الجن إلا أن قالوا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد. فهمت الجن فلتفهم الإنس فلتفهم الأمة أن النجاة في كتاب الله، وأنه لن ينجو أحد إذا حاد عن كتاب الله. الإخوة الأحباب، إن من الفتن أن تتعرض جماعة الإسلام إلى الطعن وإلى المواجهة وإلى المقاومة. إن من الفتن أن تجد الكفار يختفون عن أعيننا وعن آذاننا فيحرضون ولا نراهم، لكننا نرى من المسلمين من يتبعهم. هذه فتنة. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الله. أحسب الناس أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. لا يكتمل الإيمان ولا ينضج الإيمان ولا يتمحص الإيمان حتى تتعرض الأمة للفتن من أعدائها الظاهرين أو من أعضائها الفجرة الذين لا يظهرون من أهل النفاق. إما مضللون لا يفهمون الحقيقة ويرون النجاح والرقية والحضارة والمدنية في سياق أهل الكفر. هؤلاء مضللون أو أغبياء لا يريدون أن يفهموا، أو مغرضون يريدون للأمة أن تنهار وتمحص ذلك. تمحص من العرابيد السكارى يقولون ننقذ الأمة جبهة الإنقاذ. تمحض من دعاة الخلاعة والخناعة. تمحض من مبغضي دين الله ومبغضي شرع الله. تمحص ذلك في أقوالهم وفي أفعالهم، رأيناها بأعيننا وسمعناها بآذاننا. تمحض يقولون ننهض بالأمة، يقولون ننقذ الأمة، وهم يأخذون بها في هوية سحيقة، وما ذلك عن أعيننا ببعيد. نحن نرصد إن الجماعة التي تحضر معنا في الجمعة تدرك هذا جيدا، ولكن يبقى إلى من يتخلف عن الجمعة والجماعات من دعاة الدعارة ودعاة النصب والاحتيال، يبقى لهؤلاء أن يسمعوا. أسمعتم أنهم الآن يسخرون في المجتمعات من يقف في المسجد إذا تكلم الخطيب عن الحق الأبلج وعن الباطل اللجلج، يقف منهم واحد يقول مش عايزين كلام في السياسة، كلمنا في الدين، كلمنا عن القرآن، كلمنا عن الإسلام، لا نتكلم في السياسة. في مساجد كثيرة ظهرت نخب وزعوها على المساجد، نشروها في المساجد حتى يعترض معترضهم على الخطيب الذي يتكلم عن الحق الأبلج. جاء كتاب الله بالحق المبين، لم يترك صغيرة ولا كبيرة إلا ذكرت في كتاب الله، وما تركنا رسول الله إلا على المحجة البيضاء. فإذا فتحنا صفحات القرآن لنستكشف ونستخلص ونوصف، نوصف المرض ونستخلص ونستخرج العلاج، ثم نعرضه على الأمة. ولقد علمنا في لقائنا الفائت أن من أول وظائف رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلو عليهم آياته، يتلوها فيستعرض ما فيها من الحكم والأحكام. وظيفة الدعاة بعد ذلك وكل من يتكلم في دين الله أن يقرأ كتاب الله فيستخرج منه الحكمة ويستخرج منه الأحكام ويعرضها على الأمة. هذه أمانة. لكن أصحاب الضلال الضائعون يريدون الأمة أن تكون في الضلال والضياع. ولقد وضح رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان إن بين يدي الساعة سنين خداعة، والحديث صحيح، إن بين يدي الساعة سنين خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة، يخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق الرويبضة. ما الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه أو التافه، يتكلم في أمر العامة. وفي رواية الإمام أحمد وينطق الفويسق، الفويسق الفاسق الذي لا يراعي حدود الله، يتكلم أنه حامل حمى ويرفع صوته أنه ينقذ الأمة. ينطق الرويبضة التافه يتكلم في أمر العامة، الفويسق الذي يرتكب المعاصي ويدعي أنه حامل حمى. يا بني لا تغضب، والله والله والله نريد أن تنجو أنت وأمثالك من الشباب، نريد أن تنجو من الفتن. فأنتم تسمعون بالليل والنهار، نسأل الله أن ينجينا وإياكم. اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم نجينا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل، اللهم جنبنا الزلل في القول والعمل. اللهم وحد كلمتنا واجمع صفوفنا وارفع رايتنا وخذ بأيدي أمتنا. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك، اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. اللهم أيدنا بروح منك وجند من عندك، اللهم أيدنا بروح منك وجند من عندك، اللهم أيدنا بروح منك وجند من عندك. وألهمنا رشدنا، وألهمنا رشدنا، وألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم ألهم الأمة رشدها، اللهم ألهم الأمة رشدها، اللهم ألهم الأمة رشدها، وجنبها الغي والضلال، وجنبها الغي والضلال. وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، ثبتهم على الحق والخير، قيض لهم بناطة بطانة صالحة ناصحة أمينة يا رب العالمين. جنبهم حفظ الحاقدين، جنبهم حفظ الحاقدين واعتداء المعتدين وتطاول المتطاولين. خذ بأيديهم إليك يا ربنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعلنا من عبادك السعداء، وتوفنا على كلمة الهدى، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وآخر السلام. استقيموا واستووا، استقيموا يرحمكم الله، استووا، استووا صفوفكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون.

السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كلمتان إن شاء الله نختصر فيهم. الكلمة الأولى التعرف على الفتن، المقصود به أن نجتنب أبوابها وطرقها. الكلمة الثانية أن نص الحديث الذي سمعناه أن الفتن تجتنب بالعمل الصالح، حين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: بادروا فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال، إذن الأعمال الصالحة تقي من الفتن، الأعمال الصالحة تدفع الفتن. بادروا بالأعمال أي أكثر من العمل الصالح، ربما يأتي زمن لا تستطيع أن تعمل فيه عملا صالحا. هذه مبادرة، المسابقة للخير والعمل الصالح قبل أن يأتي زمن لا تستطيع معه ذلك. المبادرة أيضا أن تدفع الفتن بالعمل الصالح. فروى البيهقي والحاكم أيضا حديثا ضعفه العلماء لكن فيه فائدة كثيرة، يقول فيه المعصوم صلى الله عليه وسلم: ستكون فتن لا ينجي منها إلا الله ودعوة كدعوة الغرقاء. لا ينجي منها إلا الله، ليس لها من دون الله كاشفة، ودعاء أو كدعوة كدعاء الغرقاء. أن نتوجه إلى الله بالدعاء سبحانه وتعالى أن ينجي الأمة من هذه الفتن. واجبنا ندعو في سجودنا وفي جميع أحوالنا في ليلنا ونهارنا أن تنقذ الأمة من هذه الفتن وأن توحد كلمتها. وأهل الضلال نسأل الله أن يبصرهم وأن يهديهم حتى يجتمعوا على كلمة سواء، لأن هذا هو الدخن وهذا هو المرض الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبواب الخير النفقة لإنقاذ ملهوف أو إنقاذ مكروب أو الأخذ بيد المنكوب. أبلغني أخ في المسجد، الأخ خادم في المسجد، يقول أن في حالة انهدم بيت في خارجة من جنوبها، انهدم لم يبق منه شيء وأهله يحتاجون إلى معونة، فمن يستطيع أن يساهم في معونتهم لإعارة بناء هذا البيت أو يدعو من يساهم، نسأل الله التوفيق. اللي معاه حاجة يتفضل يضعها هنا عند الباب، واللي معاش يسأل الأخ حسين إن شاء الله أين هذا البيت وكيف نساهم في رفع كربته. والمعصوم صلى الله عليه وسلم يقول: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. وفي حديث: من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. نفس ساهم في تخفيفها، فرج رفعها مرة واحدة. من يستطيع أن يساهم نسأل الله التوفيق والهداية، أن يشرح الصدر ويجمع شمل الأمة. اللهم اجمع شمل الأمة يا رب، اللهم اجمع شمل الأمة يا رب، اللهم اجمع شملنا واحد صفوفنا، قو رابطتنا وقو شوكتنا وارفع رايتنا وردنا إليك ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير يا علي يا كبير. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم وجزاكم خيرا.